بهذه المناسبة فإن مجلس القضاء الأعلى فقد ثبت لدى المحكمة العليا إنه خير الضيوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وبعد، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر رمضان بشهادة عدد من الشهود العدول، فيكون يوم غد هو غرة شهر رمضان المبارك، وأن يتقبل منهم صومهم ويجمع شملهم على الحق. إنه زارني كما يزور غيري من الناس، وعاش معي في البيت كما هي عادته أن يعيش مع كل إنسان في بيته، يكتب الفرحة على كل وجه ويجمع شمل الفرقاء. إنه خير الضيوف. شهر الخير رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فينبغي لك يا عبد الله أن تصبر صيامك وأن تحفظه من محارم الله وأن تجتهد في كل ما وجب الله عليك من صلاة وصدقة، صدقة الزكاة وغير ذلك، عليك بأداء الواجبات وترك المحرمات والاستكثار من الخيرات في هذا الشهر الكريم. رمضان المستبين جاء بالنور المبين. أهلا بشهر الخير، أهلا رمضان، ومرحبا بشهر الصيام والقرآن. تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار لكثرة الأعمال الصالحة وقلة الأعمال السيئة. فاحرص يا أخي على كثرة الأعمال الصالحة في الشهر المبارك من صلاة وذكر وصدقة وإحسان للناس بقدر ما تستطيع. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. جد على عباد الله بالقول اللين، بالبشاشة، بالمساعدة، بالمال، فمن جاد على عباد الله كان حريا أن يجود الله عليه. عدت يا رمضان والناس في لهفة واشتياق، يستبشرون بمقدمك ويترقبون هلالك، هلال خير وبركة عم ببركته أرجاء العالم. نعيش في هذه الأيام شوقا وحنينا إلى لقاء رمضان، لعلمنا جميعا بأن الله أحب هذا الشهر، فكل مؤمن وكل مؤمنة تطمع في لقاء هذا الشهر حتى يغفر الله الذنب ويمحو الخطيئة ويتجاوز عن السيئة، اللهم آمين. ها هم إخوانكم بمكتب الدعوة بحي الربوة بالرياض يزفوا إليكم هذا الإصدار.